سهيلة بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والباب الذي خص به الكلام على الأقضية والشهادات وما جرى مجرى هذين الأمرين، نستأنف مدارسة هذا الباب في هذه الليلة، ليلة 18 من شهر محرم سنة 36 و400 ألف، الموافق ل واش من الليلة هذه؟ 12 من شهر نوفمبر سنة 14 و2000. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر. ولا تجوز شهادة المحدود، المراد بالمحدود هو الذي أقيم عليه الحد، من أقيم عليه الحد، لكن سيأتي تفصيل ذلك فيما إذا تاب أو لم يتب عنده، وفيما إذا كان هذا الذي شهد فيه قد أقيم عليه الحد من أجله. واضح؟ فذكر هذا ثم بعد ذلك سيفصله. ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد، ولا شهادة عبد، هذا مما اختلف فيه، هذا مما اختلف فيه وهو العبد. قال بعضهم لأنه ليس من رجالنا، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ومما ذكره الذين قالوا بأنه لا تمضي شهادته بأنه مستغرق في خدمة سيده، واشتغاله بالشهادة أداء وتحملا يفوت على سيده ذلك، وفيه نزاع كما قلنا. أما الكافر فشهادته على المسلمين لا تقبل بالإجماع، واختلف في قبول شهادته على مثله كما اختلف في شهادة الكافر على الوصية في السفر، فذهب إلى ذلك بعض أهل العلم على ظاهر قول الله تعالى في سورة المائدة: أواخران من غيركم. فقيل إن المراد بقوله من غيركم أي من غير قبيلتكم، وهذا بعيد، والظاهر أن المراد من غيركم من غير المسلمين للضرورة، وهذا يستدل به على تشوف الشرع إلى إثبات الحقوق فنوع طرق الإثبات. نعم، تفضل. إذن قال: ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر. أما الصبي فلأنه غير مكلف، والله سبحانه وتعالى أمر بإشهاد العدل، ولا يوصف بالعدل إلا المسلم المكلف يعني البالغ العاقل. نعم. ثم قال: وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا. وإذا تاب المحدود، سبق له أن بين أن المحدود لا تقبل شهادته، لكنه فصل هذا الأمر هنا، ولو ضم إلى ذلك لكان أيسر. فعندما إحنا يظهر لنا هذا، لا يعني هو يعني الإمام بن أبي زيد يعني في تأليفه أرسل نفسه على سجيتها فيذكر الشيء ويذكر غيره بعده، ثم بعد ذلك أحيانا يرجع إلى استكمال الشيء، فلا تجدون في تأليفه هذا الطيب النافع يعني مثل ما تجدونه مثلا في مختصر خليل مثلا، وكل أصاب إن شاء الله. وإذا تاب المحدود يعني هنا فصل ما سبق ذكره، الذي أقيم عليه الحد إذا تاب، إذا حد مثلا في الزنا ثم تاب فإنه تقبل شهادته إلا في الزنا ولا خصوصية للزنا. قالوا إن من حد في شيء وتاب منه قبلت شهادته إلا فيما حد فيه، وذكروا ذلك بأن الإنسان إذا فعل شيئا هذا الذي ذكره معناه كأنه يميل إلى أن يكثر أمثاله في فعل الشيء حتى يزيل عن نفسه المعرة. وهذه علة فيها اعتلال, هذه علة فيها اعتلال, ما هي علة ماضية. الأصل عند المسلم لا يريد أن يكثر الشر. صحيح ربما النفس إذا رأت غيرها مثلها مالها قل تألمها لما فعلت, يقولوا يعني الهم إذا عم خف, لكن هذا لا ينبغي أن يعتمد في رد شهادة التائب. هذه إلا معتلة والله أعلم. هذا إذن معنى قوله وإذا تاب المحدود في الزنا قبل شهاده إلا في الزنا, فلا خصوصية للزنا. إذا جاء دليل يمنع المحدود من أن يشهد فيما حد بسببه سلمنا, أما إن كان الأمر مجرد رأي يعني فهو قابل للأخذ والرد. نعم. ثم قال ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له. ذكر هنا رحمه الله تعالى أمورا من الأمور التي ترد الشهادة بسببها, وجماعها التهمة, جماعها التهمة. فالابن تربطه بأبويه عاطفة قوية, فربما شهد لأبويه بغير الحق تدفعه العاطفة إلى أن يشهد لأبويه بغير الحق. وكذلك فلا يشهد الابن لأبويه ولا يشهدان له, لا تمضي شهادتهما له, ولا الزوج للزوجة ولا هي له. فذكر أمثلة لمن لا تقبل شهادتهم, يجمع كل ذلك ماذا؟ التهمة. ولو قدمت مع نظائرها لكان أحسن, لكنها أيضا هذا حسن. سبحان الله, كأن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى نهج في رسالته نهج القرآن زين, يعني ما تظنوش باللي يعني خلاص هذا النظام الصارم الذي يتبع مثلا في البحوث الأكاديمية والجمعية قال خلاص تفرضوا أنتم على الإنسان اللي بغي يتكلم ولا لا. أسلوب كتاب الله تبارك وتعالى يتكلمك على حاجة بعد مدة يرجع إليها بأسلوب آخر بزيادة أو نقص أو توضيح, فهمت كيف؟ فهذا أسلوب فريد. فالذي لا يعني يستحضر هذا ربما يقول لماذا لم يفعل ابن ابي زيد هذا, فعله لهذا كان متاثرا باسلوب القران, فهمت كيف؟ ربما في بدايه الباب يذكر شيئا ثم بعد ذلك يرجع اليه بزياده او نقص او تذكير, لا باس, لا باس فيه سعه. ولكن الناس عاده ينبهوا عن الانتظام. صار الانتظام لا ينبغي ان يصير يبسا وجمودا قال اخرج على الموضوع ودار وكذا, ما خرج ما خرج راهي موضوع. شوف مثلا الايه التي يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام ويسليه, فيها كثير في القران الكريم. يعني ربما واحد يجي يقول لماذا لم يقتصر على واحده؟ الرسول يقرا الصور, وينما يقرأ صورة مثلا من صور الطوال يجد فيها ما يسليه مما كان يعانيه من العنت ومن الشدة ومن الضيق, لأنه في حاجة إلى ذلك. وهكذا قصص الأنبياء وغيره. طيب إذن ذكر أمثلة لهذا الأمر هنا. إذن والمقصود أنه شهادة الأصل للفرع لا تمضي, والفرع لأصله. ويدخل في ذلك فيما إذا شهد عندهم الابن لأحد أبويه على الآخر, إذا شهد لأحد أبويه على الآخر, وكذلك الزوجة لزوجها وعكسه في حال العصمة. وهل تسمى بعد أن طلقها وخرج من عصمته زوجة؟ أحيانا يقولها مرت فلان, هذا موجود حتى عند الأصوليين بعد مبارحة الوصف لصاحبه ما تحسبوش هذا الكلام اللي يقوله العامة يقولوا مرت فلان وهي اللي زوجته، يعني هذا عن الأصولي الموجود معناه ولو بعد مبارحة الوصف لمن وصف به يوصف به، واضح كيف؟ أو اليتيمة أحيانا هذه اليتيمة وهي خرجت من اليتمة، فإذا لا تمضي شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها إذا كانت عندهم في العصمة، واضح كيف؟ وقد يعني مما من الأمور التي اعتمد عليها سبقت بعض الأحاديث بهذا الأمر، لكن مما جاء بذلك ومما اعتمد عليه أهل العلم رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وفيها قوله له: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات. هذه الرسالة بعضهم يعني ردها، لكن بين الإمام ابن القيم رحمه الله يعني أنها مما يعتمد عليه، وحسبكم أنه شرحها في أزيد من جزء من كتابه النفيس إعلام الموقن. أعلام شنو؟ أعلام كيف؟ ما أعلام؟ ما هو موقع أعلام؟ جمع علم؟ ولم يذكر فيها الأعلام، إنما سميها إعلام الموقعين، معناه كأنه جعل هذا الكتاب إعلاما للموقعين وهم المفتون، ليبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه. واضح؟ هذا الذي يظهر. إذن هذه الرسالة قلنا يعني واش قال عنها رحمه الله ابن القيم في مقدمة كتابه: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. هذه الرسالة كما قلت لكم عمدة يعتمد عليها لأنها من خليفة راشد بعث بها إلى بعض أمرائه، فيضم إليها أيضا الأحاديث الواردة في ذلك وقد تقدم بعضها، واضح كيف؟ ولهذا قال ابن القيم في الإعلام: دل هذا على أن الشهادة لا ترد بالقرابة، لا ترد لمجرد كون المشهود له قريبا للشاهد، وإنما ترد بتهمتها، وهذا هو الصواب كما تقدم. ثم ذكر ما رواه أبو عبيد عن عمر قال: تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إن كانوا عدولا، ولم يقل الله حين قال: ممن ترضون من الشهداء إلا والدا وولدا وأخا. ثم قال ابن القيم: وقوله فإن الله تولى من العباد السرائر وسترى عليهم الحدود إلا بالبينات، يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قابلنا شهادته ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه، فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا إلى السرائر. أحكام الدنيا لاش مبنية السرائر، شكون يعرف؟ إذا ظهرت السرير ما عادت سرير. فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا إلى السرائر بل على الظواهر، والسرائر تبع لها، وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها. نعم. ثم قال: وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه. إذن هنا رأوا جواز شهادة العدل، شهادة الأخ العدل لأخيه، لكنهم اشترطوا فيها أن يكون مبرزا في العدل. وش معنى مبرز؟ مشهور بالعدل، مش عدل بقى. لأن عندهم المبرز في العدالة المشهور بها المعروف والعدل، وهذا شرط ذكره ابن القاسم رحمه الله وهو المعتمد عندهم، وهو الذي ذكره خليل في مختصره. وقيل يكتفى بمطلق العدالة، وهذا هو ظاهر ما ذكره ابن أبي زيد. وقيد قبولها بالأموال وما آل إليها لا ما فيه الحمية. كيف الحمية؟ إذا كان فيه حمية نصرة للعائلة والله نحو ذلك، هذا لم يقبله، إنما قبلوا شهادة الأخي المبرز في العدالة على أحد القولين لأخيه في الأموال. وهذا تقييد، هذا رأي، هذا رأي ومزيد احتياط ربما لا يكون مقبولا كما قلنا. نعم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وقيدوا أيضا بما إذا لم تكن عليه نفقته، إذا كان لا ينفق عليه. هل تذكرون شيئا في هذا يمكن أن يعتمد عليه؟ كلمة القانع المذكورة في حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده إلى آخره ما ذكروه. وظاهر أن من علمت منه العدالة الحقيقية قبلت شهادته لغيره وعليه من غير فرق بين قريب وبعيد وعدو وصديق، ولا يستثنى من ذلك إلا من ورد النص برد شهادته أو قامت التهمة دون قبولها. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ولا يجرمنكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما. ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا ونحوه في موضعين من كتابه. نعم. ثم قال: ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة. ولا تجوز شهادة مجرب في كذب، يعني المجرب في الكذب هو الذي يعتاده مرة بعد مرة، فهذا لا تقبل شهادته لأنه فاسق كاذب. واضح. لكنهم قالوا مما ذكروه من الرأي، قالوا هذا بخلاف من كذب مرة، وقيدوا من كذب مرة بما إذا لم تترتب مفسدة على كذبه وضياع حقه، وكذلك مظهر كبيرة لأن هذا يتنافى مع العدالة، يتنافى مع العدالة. وقد سبق قول عمر رضي الله تعالى عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو غنينا في ولاء أو قرار. نعم. ثم قال: ولا جار لنفسه، عندي في نسخة الشيخ نفعا، ولا دافع عنها ضررا، ولا وصي ليتيمه، وتجوز شهادته عليه. ولا جار لنفسه نفعا، نفعا. ولا جار لنفسه نفعا، كي تعرفوا نفعا؟ عرفي جار، جار لنفسه نفعا، هو اسم الفاعل يعمل عملا فعلي، هذا في نسخة. ولا جار، ما تقرأها جار لنفسه، ولا جار لنفسه، ولا دافع عنها، ولا وصي ليتيمه، وتجوز شهادته عليه. مثال من يجلب بشهادته نفعا لنفسه أن يشهد لشريكه بشيء من المال، هو واحد شركة ماذا، فيشهد لشريكه بشيء من المال، قال هذا حقه وهو شريكه، فهذا يجلب لنفسه نفعا. بخلاف ما إذا شهد له في غير مال الشركة فتجوز شهادته عندهم بشرط التبريز. عرفت التبريز؟ هذا العبارة مش مستعملة في بعض الشهادات الجامعية؟ نعم. ماذا يقصدون بها؟ شيخ التاج إذا ما كنتش عارفين جماعة الجامعة عفواش كاين التبريز؟ شهادة التبريز مستعمل هذا؟ نعم. كيف؟ شهادة عالية. المقصود هنا بالتبريز في العدالة ماذا؟ مقصوده؟ الاشتهار والقوة في العدالة بحيث يكون معروفا بها. إذن قالوا تجوز شهادة الشريك لشريكه في غير مال الشركة إذا كان مبرزا في العدالة، كما سبق ذكر ذلك في شهادة الأخي لأخيه. واضح كيف؟ وكذلك مما يعني من الجار لنفسه نفعا، كذلك إذا مثلا شهد شخص لشخص كما ذكر هنا في المثال، يعني إذا كان اجتمع شخصان على واحد في الدين وكان الشاهد أحد الدائنين فشهد للآخر بحيث يزول بشهادته الدين ويتمحض الدين له، فهذا أيضا يجر لنفسه نفعا. واضح كيف؟ بحيث يصير الدائن واحدا ويقصى الآخر فيتمحض المال له مثلا كما ذكر هنا. واضح؟ فمثاله أن يكون لزيد دين على بكر وادعى خالد دينا على بكر فيشهد زيد لبكر أنه قضى خالدا دينه، قالوا فلا تقبل شهادته له لأنه يتهم بدفع الخصومة في المال عن نفسه فينفرد هو بالمال. وكذلك شهادة الوصي ليتيمه يشهد لمن هو وصي عليه بمال. هذه أمثلة ذكروها من الآراء. واضح؟ يشهد لمن هو وصي عليه بمال فيقول بأنه يتهم بجلب المال له هكذا. وهذه آراء كما قلت لكم. نعم تفضل. ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن. الشهادة لكي يشهد المرء إن كان معروفا بالعدالة، لكن إن لم يكن معروفا بالعدالة ماذا يحتاج؟ ماذا يحتاج؟ إن لم يكن معروفا بالعدالة فإنه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى التزكية. محتاج؟ كيف التزكية؟ كالراوي، الراوي كي تقبل روايته هل يحتاج بالتزكية؟ إذا كان مجهولا تقبل روايته؟ لا، مجهول العين والله مجهول الحال فتزول عنه الجهالة باش؟ بالتزكية. زيدوا بالاشتهار تزول عنه التزكية بالتزكية اثنان وقيل واحد، أو تزول عنه الجهالة باش؟ بالاشتهار استفاضة. يعني مالك يحتاج إلى أن يشهد لهم اشتهر بالعلم وبالصلاح وبالتقوى وبالعدل فلا يحتاج. وبعضهم قال الإمام بن عبد البر قال مثلا تزول الجهالة بحمل العلم، استدل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ونوزع في هذا. كذلك لكي تقبل شهادة الشاهد إذا لم يكن معروفا بالعدالة يزكى، يتكلم على هذا الأمر. الذي يزكي هو الرجال، الذي يزكي هو الرجال دون النساء عند معظم الفقهاء، فلا تقبل تزكية النساء. لهذا ذكرها هنا، ولا سيما أهل المدينة، فقهاء المدينة يرون بأن تزكية المرأة، لأن التزكية تحتاج إلى المخالطة والمعاشرة والمعرفة والخبرة، هذا ليس من شأن النساء. ولذلك ليس كل من تجوز شهادته تعتمد تزكيته، ومن ذلك النساء لا يجوز تعديلهن ولا تجريحهن لا للرجال ولا للنساء عندهم لنقصهن عن رتبة الرجال. ليه؟ ولأن التعديل أصل يستدام العمل به، قال ذلك زر. ولأن التزكية والتجريح ليس شهادة على المال ولا على المقصود منه المال، ولحاجة التعديل إلى طول الممارسة والخبرة، وذلك مفقود في النساء غالبا. ولا فرق بين من تجوز شهادتهن فيه ما تجوز شهادتهن فيه ولا ما لا تجوز شهادتهن، وما لا تجوز شهادتهن. كيف؟ شهادة النساء مقبولة فيش؟ في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، لأنه إذا لم تشهد النساء ضاعت الحقوق. المرأة قيل فيها كذا وكذا في موضع لا يصح أن يراه الرجل، ولهذا أنت عندك مرتك وعندك طبيبة، روح ديها طبيبة، ولو كانت تديها غير الله عاصمة خير لا تديها الرجل، تتعب معليش في سبيل الله، إذا نعطيت خلاص. فهمت كيف؟ هذا أولى، هذا هو الصواب، مادام ذلك لا يشق عليك كثيرا، خلاف ما عليه نحن اليوم. لا يا خلاص على الطبيب، لا الطبيب إذا كان طبيب صحيح، ولكن الأصل هو هذا، خذوها إلى امرأة ولا تبالغ في ذلك، مش غير قال لي ضرها أدي هذا الطبيب كل يوم. سمحوا لي أنا هذه أراني تبع أنا أسلوب ابن أبي زيد بس نخرج عليه بالذات. يعني المناسبات أحيانا تستدعي أن الإنسان يتكلم، مبالغة من جهة وعدم تحري من جهة، تهاون كذلك. هنا تعديل النساء ولا تجريحهن، فشهادة التزكية المرأة لا تكون عندهم لا للرجال ولا للنساء ولا فيما يختص للنساء. ونزع بعضهم في ذلك فسوى بعض أهل العلم سوى في التزكية بين الرواية وبين الشهادة وقال بقبول المرأة أيضا. واحتج بعضهم بالحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة عن عائشة. وين هذا؟ في حادثة الإفك. لكن في الفقهاء على هذا معظم الفقهاء على أن النساء لا يقبل تعديلهن ولا تجريحهن ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن. في هذا العصر الذي نحن فيه يعني ما الشهادة ما فيها هذا الأمر. في معظم الأحوال آل الأمر إلى مذهب أبي حنيفة خلاص مسلم خلاص من العدل. مع أن ربنا عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. سألني واحد من الثلاثين قال لي ما لا النكاح باطل أو مش هدوش عليه عدل يا رب خاف مولاك بطل أنكحة الناس. هذا نكاح سجل واشتهر. لو قدرنا أنه لم يعرف هذا الزواج إلا هنا ننهضروا على مذهب الجمهور. أما النكاح تسجل والجماعة ارتكبوا فيه الحلال والحرام بالتطبال والتزمار والطعام وقال فلان تزوجه فلان هذا اشتهر. واضح كيف؟ فالإنسان ما يبادرش يعرف حاجة من الشرع ويروح يبطل معاملة الناس. شاء الله تبارك وتعالى. كي قلت لكم يعني الأمر عند المسلمين الآن مواطنة عندها بطاقة تعرف وعيشة ربما ما يصليش خلاص. سبحان الله. ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهم. تفضل. ثم قال ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا أو رضا. نعم رضا. نعم. قال سحنون رحمه الله ليس كل من تجوز شهادته تجوز تزكيته. ولا يجوز في التزكية إلا العدل المبرز لأن هناك فرقا عندهم بين شهادة الحقوق وشهادة التعديل. فبعضهم قال شهادة الحقوق مش شهادة التعديل. ما هي شهادة الحقوق؟ بغي تشهد واحد بحق هذا عدل. أنا ما رأيش حتى في عدل هذا عدل. أما شهادة التزكية إليق مبرز ففرق. لهذا قال ولا يجوز في التزكية إلا العدل المبرز والناقد الفاطن. أو واحد مغفل يقول هذا راه عدل مين يعرفه؟ يقي يكون يعرف هو العدل أكبر ولا لا؟ والناقد الفاطن الذي لا يخدع عقله ولا يستزل في رأيه. لكن اختلف كما قلنا في شهادة الحقوق وشهادة التعديل. هل يستويان في العدالة يتساويان في العدالة أو يشترط في الثانية التبريز فيها؟ ثم قالوا إن من شهد بالعدالة بتزكية أحد فينبغي أن يقول هو عدل رضا. قالوا إن المقصود بالمعنى يجمع بأنه عدل فيما بينه وبين الناس أو هو مرضي عند الناس عدل في علاقته بربه. واضح؟ لأن بعض الناس ربما يكون عدل ما يديش مال الناس وما يكذبش زين كما يقول لك فلان زين أو دي غير ما يصليش شاب قالوا خلاوا ذلك ما قالوا. ولهذا شوف كيف جمعوا في العبارة عدل رضا. أنا هو حسن السيرة في صلته بالناس ولكنه أيضا يحافظ على الصيام وعلى الصلاة كذا إلى آخره. فشوف جمعوا بين الأمرين. إحنا كثير من الناس يقول والله يا فلان لا إنسان زين سبحان الله. وهذا ورد في الحديث يقال عن الرجل فهذا وارد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحصل إلا وأخبر الناس به. قال ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا. قالوا التعديل جائز وإن لم يعرف المعدل اسم المزكى ولا لقبه ولا كنيته على المشروط. أنا أعرف شخصا مسلما يصلي حافظ على الصلاة لاحظه نعره قد لا أحفظ اسمه فأسأل عنه فلا يحول بين تزكية الشخص للشخص أن لا يعرف اسمه أو كنيته على المشهور في المال، واضح؟ لأنه يعرفه، يمكن يكون معه مدامة، يعني مثلا هل لما نحضره هنا قال نعرف اسمه بعضنا؟ يمكن واحد يقول لي معك عام ما تحصلش اسمه، وهذا يحصل لي كثيرا. أخوكم هذا أذكر لكم أحيانا ربما إنسان نكون نعرفهم بعد يتوفى أريد أن أسأل عنه فلا أعرف. أحيانا أذكر أمارة من الأمارات التي أعرفها عنه، أعرف ما أكثر الناس الذين نعرفهم ولكننا نجهل أسماءهم، فإذا أردنا أن نسأل عنهم يخونون الحفظ، ولكننا نعرف أنهم مثلا فيهم خير فيهم صلاح. والله أنتم ما عندكم شهري نجوه، سأل الله أن يغفر لنا. إذن قال لا يضر أن يجهل الإنسان اسم الشخص، ولا يشترط أن يذكر وجه التزكية، يقول له هذا مزكى، يقول له كيف مزكى؟ هو يذكر يقول له يصلي ويصوم ويحج وما يفعل شو ما يفعل شو يفعل شعال يعد الإيمان كم ذكرهم قاعد سبحان، ما يجبش يذكر كل وجه التزكية ويفصله، يقول هو عدل رضا خلاص. لكن إن جرحه الجرح مفسر، كيف نحن نلعبوا بهذا الوقت يبغى يسب واحد قال مجروح، كيف مجروح؟ قال المبتدع حزبي ضال، سبحان الله أعراض المسلمين أصبح يتفكه بها. الأصل صيانة عرض المسلم، عرضه وصيانة عرضه جمع مع دمه وماله، ولا لا؟ كيف الإنسان يتعامل في المسلم؟ ومن غير بيان قال فلان ما يصلح، لا يذهب عنده، لا يجلس إليه، لا يتعلم منه، لا يعتمد عليه. وشكون؟ ربما شخص لا يعرف شيئا، ولكنهم يلوكون في معظم الأحيان ألفاظا لا يحسنون لا يعرفون النطق بها. فربما قال الإنسان الجرح وهو لا يفرق بين الجرح والجرح، هذا أمر خطير وقع فيه بعض الناس في هذا العصر، وقد يسكت عليهم بعض الناس أو يأخذون من كلامهم التهوين من هذا الأمر، وهو في معظم الأحيان غيبة متدثرة بدثار الجرح. فهذا العلم مع الأسف ابتذله بعض الناس، وعلم عظيم صان الله تعالى به الحقوق وصان به الدين، صان به الحقوق حتى لا يشهد غير العدل عندما كان الناس العدالة متوفرة فيهم، فصان الله تعالى به حقوق الناس حفظت في معظم الأحيان لأن العدل قد يكذب، وصان به الدين بحيث صفيت السنة حتى لا يعتمد الناس إلا على الصحيح منها كما هو معروف في علم الحديث. وفي هذا العصر اعتمد عليه لتشتيت الناس وللطعن فيهم بغير وجه. فليمسك امرؤ يريد أن يستبرئ لدينه وعرضه وينجو إذا عرض على ربه، ليمسك لسانه عن المسلمين إلا متى تعين ذلك. لهذا قالوا العدل، يعني العدل العدالة لا يشترط فيها أن يفصل المرء وجهها، بخلاف الجرح فلا يقبل إلا مبسط. لكن علماء الحديث يقولوا باللي إذا جاء عالم معروف بالعدالة وجرح لا يطالب بالتفسير. أنت يجيك ابن أبي حاتم والله البخاري والله مسلم والله هذا قال فلان لا يعتمد عليه، يعني تأخذ كلامه أما تقول له بين لي علاش خلاص لا. فيقبل كلام أهل العلم المتقدمون المعروفون بالعلم وبنصح للأمة وبالتحري، كل كلمة ينزلونها منزلها، هؤلاء يقبلوا كلامهم في الرواة حتى لا. أما الشهادة دول ما هو شعب بين مالك وبالك، يعني أذكر لكم كان عندنا إمام في الجامع الكبير الله يرحمه شيخ محي الدين، أسأل الله أن يرحمنا المسلمين، أخونا معنا، بعض الجماعة جاوني هذه واحد 30 سنة أو أزيد قالوا لي بلي هو إمامنا يركب فوق ترتارة، يعني ترتارة عندهم هي دراجة مائية وهو كان يركب فيها احيانا يجي من بعيد ويلبس العبايه العبايه تعمر هو كي تعمر هو قلت له مشروع سياره يعني هما راوا بان ركوب الامام على دراجه ناريه جرحى كون قال لكم جرحى يركب فوق حمار ولا يركب فوق عود والله يجي يمشي ولا يركب في روطو هذا ما يجرح هما شافوا هذا اللي نقص فهمت كيف هذو عوام جرح قولي علاش جرحته لماذا جرحت فلان ماذا صنع ماذا صنعه قرر في جمعية في جمعية ناقشوا بين له مشروع عدم مشروعية العمل في إطاعه فإذا أقنعته بالدليل وأصر وأقمت عليه الحجة هناك هناك يجر لعله متأولا وأنا هنا لا أدفع عن نفسي والله ما أنا ما أذكر هذا إلا لأدعو إخواني إلى أن يصونوا ألسنتهم عن أعراض إخواني المسلمين هذا ضرب بهم كثير فالإنسان عندما يختلف مع أخيه يتحرى ما يعجلش ينصح بالخفاء فهمت ينصح بالخفاء إن الإنسان إذا نصحته بالخفاء كان أقرب إلى أن يقلع أما إذا شنعت عليه وجاهرت بالطعن فيه هذا إلا إذا كان صالحا عظيم الصلاح فإنه قد يسكت أما الناس مولعون بالدفاع عن أنفسهم وإذا الإنسان صار يدفع عن نفسه خلاص اشتغل الناس بهذه الشتائم وهذه النفايات التي صارت تعرض في المواقع الإلكترونية هذه وتركوا الدعوة إلى الله وتركوا طلب العلم أنا اغتنمت الفرصة بهم بكم بالكلمة يعني حتى أدعو إخواني إلى أن يحتاطوا بأنفسهم وأن يعرضوا عن هذا الزبد الذي طغى على الساحة وقام الله وإياكم من شره قال ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا زيد قال نعم ولا يقبل في ذلك ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد يعني في الشهادة هو في التعديل في الرواية الصواب أنه يقبل تقبل التزكية بواحد وكذلك التجريح أما في الشهادة هنا قال ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد بل لا بد من اثنين لا بد من اثنين وقد دل هذا عندهم دل على هذا عندهم قول الله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم وعندهم التعديل والتجريح شهادة وبعضهم قالوا إنه خبر فإذا كان الشهادة شهادة وإذا كان خبر يقبل واحد لكنهم فرقوا يعني حتى مع قولهم بأن التعديل لا يقبل إلا باثنين والتجريح إلا من اثنين قالوا فرقوا بين أن تكون التزكية علانية فلا يقبل فيها إلا اثنان وبين أن تكون سرا سرا هو أن يبتدي القاضي القاضي مثلا ينادي على الشخص فيسأله عن شخص هذه قالوا إنها سر فيكتفى فيها واحد أما إذا جاء الناس جاءت التزكية من خارج فقالوا لابد فيها من اثنين وهذا بناء على أن التعديل والتجريح كما قلنا شهادة وقيل إنهما من باب الإخبار فيعمل بخبر واحد على الأصل إن حصل به للحاكم الظن الغالب لا فرق بين رجلين وامرأة عند بعضهم كما سبق نعم ثم قال وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير شوف كيف الشرع يعني عند بعض أهل العلم وسع دائرة إثبات الحقوق للناس فتقبل عند فريق من أهل العلم شهادة الصبيان المميزين لكن في الجراح في الجراح إذا كانوا منفردين بحيث لا تثبت هذه الأمور إلا بهم فإذا كانوا في منفردين قبلت شهادتهم في الجراح لكنهم قيدوها بقيود من بينها كما ذكر المؤلف قبل أن يفترقوا لأنهم إذا افترقوا واحد يلقنها بمعنى واحد يلقنها عمه واحد جاره يقول لها كيف أما إن كانوا هناك فإنهم يكونون على الأصل من الفطرة ما يكذبوش يعني لكن بروك راهم يتعلمون الكذباش والله الذي لا إله إلا وخطرش الطفل مولى ثلاث سنين يقول العجب تفرجوا على هذه الأفلام وذيك المصائب عجيب. يقول بعض الصبيان أحيانا بعض الكلمات لا يقولها الكبير, لا يقولها الكبير. يعني الأصل هو هذا, كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان يوم يجلسان الصراط. وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير. روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم, تجوز على بعضهم بعضا لا على. إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا واحد أو يخببوا, أو يخببوا يعلموا شيئا لقنوا أو يعلموا, فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادة. يعني إن افترقوا فلا تصح شهادتهم إلا إذا كانوا قد أخبروا عدولا وتحمل العدل الشهادة عن الصبي ثم شهد العدل على ما أخبره به الصبي قبل التفرق فهنا نعم. وقد أشار المؤلف إلى بعض شروط قبول شهادة الصبيان للضرورة, فهو يعني بالصبيان خصوص المميزين, وأن يكون ذلك في الجراح, وقيل تقبل شهادتهم فيما زاد عنها من القتل, وأن يتفقوا في الشهادة. شوف كيف احتاطوا, يعني أن يتفقوا. أما إذا واحد قال كلام وواحد قال كلام دل هذا على عدم ضبطهم, وأن يكون ذلك قبل تفرقهم وقبل دخول كبير بينهم, لأنهم قبل التفرق على أصلهم من عدم الكذب, وتفرقهم أو دخول كبير معهم مظنة تلقينهم ما يقولوا, وأن يكون المشهود والمشهود لهم أو عليهم في جماعة واحدة. وثمة شروط أخرى ذكرها, يعني هذا من التقييد ومن أخذ الحيطة في قبول شهادة الصبيان. تفضل. ثم قال وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ. هذا أمر آخر أيضا يتعلق بالقضاء. متبايعان اختلفا, لماذا يختلفا؟ مثلا اختلفا في قدر الثمن, باعوا سلعة ومن بعد قال شعال بعت لك, واحد قال بعتني بكذا والآخر يقول لا بعتك بكذا, أو في جنس المبيع قالوا بعت لك مثلا قرح لا قالوا بعت لي شعير, أو في نوعه لما هو دون الجنس, قمح قالوا صلب والله لي, أو في العجل قالوا بعت لك وتفاهمنا باش تخلصني الشهر المقبل, قال لا لا لا تفاهمنا على 6 أشهر, أو مثلا اختلف وتنازع في كون البيع على البت أو على الخيار, قال بعتك بها أنا تعطيني الخيار 3 أيام, قال لا لا ما عندك خيار. إذا اختلف في مثل هذه الأمور, هذه الأمور ونحوها, ولا بينة لأحدهما, إذا كان بينة خلاص البينة ما هي؟ شاهد, شاهدان, والبينة ما مطلوبة ولا لا؟ ما الدليل؟ بين على من دعا مستشهدوا شهيدين. واشتق في التجارة المدارة التي يتسلم فيها الطرفان العوضين, اشتق وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبها. ماذا يعطيكم قوله عز وجل فليس عليكم جناح؟ في التجارة المدارة, وفي وقت كانت الكتابة قليلة وكانت الكتابة عسيرة ويأمر الله تعالى بها, لأن ما في هذا الوقت بزاف ناس يجي يقول لك أنا سلفت فلان 100 مليون ومن بعد رهن. البارح كنت أنا وشخص فدخل علينا شخص آخر قال له أعطيتك مالا منذ كذا سنة لا أذكره, لا لا أريد أن أذكره حتى ربما لا يعرف, حتى لا يعرف المتحدث عنه. المهم قال له أعطيتك مال وأعطيتك ما تفعل به كذا, ما رديت. وما رديته لي شو كذا؟ قالوا الاخر محمد قالوا جيب لي البينة واعطيك درهم. ما عندوش بين. فرط في ماله ولا فرط في ماله. قالوا ما عنديش بينة ولا اذكر. وهو صادق لان الشخص اعرفه. قالوا لا اذكر هذا وما اعور البين. وانا اعرف بان الشخص هذا لو كان يعلم وذكر بانه اعطاه المال وهما كثير. سبحان الله. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوا. معنى ذلك أن الأصل كتابة حتى في التجارة المدار. إذا إذا اختلف المتبايعان في هذا الأمر في هذه الأمثلة التي ذكرناها ماذا يفعلان؟ استحلف البائع قال احلف على هذا الأمر الذي ادعيته ثم يأخذ المبتاع. إذا حلف أخذ المبتاع صدق فيما قال. أو إذا وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع يأخذ الشيء الذي باعه أو يحلف ويبرأ أو يحلف الآخر المقابل يحلف ويبرأ. اعتمد في ذلك على حديث على حديث رواه أو حديث أتي ابن مسعود في مثل هذا أو جاء ذلك في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وقد أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود أجاب بما علم مما قضى به أبوه. أتي ابن مسعود بمثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. ينظر في أن يستحلف هنا. هذا الحديث رواه أحمد النسائي وهذا رواه لكن الحديث هذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه لكنه قوي تقوى بما وافقه كحديث عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان يعني البائعان لأن كل منهما بائع يسمى البائع بائعا وكذلك يسمى المشتري. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة كما قلنا قبل وش قال المؤلف وإذا اختلف المبتاعان استحلف البائع فهو ما يقول رب السلعة أو يترك. هذا رواه النسائي. فكلام المؤلف فيما إذا تم البيع واختلف البائعان مثلا في الأمثلة التي سبق الكلام عليها. واضح كيف؟ تفضل. ثم قال وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلف وقسم بينهما وإن أقام بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلف وكان بينهما. السابق هو اختلاف المتبايعين وهذا اختلاف المتداعيين. والمتداعيان أعم من المتبايعين. طيب اختلف المتداعيان في شيء ننظر هل هو بيد أحدهما أو ليس بيد أحدهما. الصورة التي ذكرها المؤلف هي فيما إذا كان الشيء ليس بيد أحدهما وإن اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما معا راه بينهما حلف كل منهما على إثبات حقه ونفي حق المخالف له وقسم بينهما. واضح؟ إن كان بيد أحدهما لكن إن كان بينهما ينظر. يعني مثلا شخص طالب علمي عنده كتاب توكل بني كتاب علم وجاء واحد اخر ونازعه فيه، هذا يقول كتابي وهذا يقول كتابي وكتاب بيناتهم مثلا، لمن القارنة تدل لمن الكتاب؟ والآخر إذا هو مثلا بناء والله غيره، وهذا طالب علم معروف، هذا باين واضح كيف. فإذا كان هذا الذي اختلف فيه مما يشبه أن يكون، فهمت كيف؟ أما إذا كان مما لا يشبه أن يكون للمخالف هذا، فهمت كيف؟ واضح كيف؟ فإذا إذا تنازع وكان بيد أحدهما فهو له بيمينه، وإذا كان بينهما فينظر إن كان مما يشبه أن يتنازع فيه، واضح كيف؟ مثلا شخص مهندس مثلا يشتغل بصنع مثلا التصاميم وتنازع مع واحد في جهاز اللي يستعمل في التصوير بتاع التصميم والله في كذا، قال هذا وهذا هذا لا يشبه أن يكون لهذا بل هو، واضح كيف؟ هذا يراعاه. فإن ادعى شخصان شيئا كل منهما يدعيه لنفسه وهو مما يشبه أن يكتسبه كل منهما ولا دليل ولا بينة لأحدهما وكان الشيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما، فإن كان بيد كل منهما بينة فيحكم للبينة الراجحة، وإن تساوت البينتان تساقطت البينتان ورجع إلى الصورة الأولى، واضح كيف؟ وهو أنه يحلفان ويقسم بينهما. وهذا رجع فيه إلى وهذا أيضا ينظر فيما إذا كان هذا الشيء بيدي غيرهما، كان الشيء بيدي فيعتمد على من كان عنده فيقال له لمن هذا الشيء، واضح كيف؟ وذكر هنا الله أكبر الله، رجع في هذا الأمر إلى حديث أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ليست لأحدهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه، ووثق المنذري إسناده. قال الخطابي يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معا، فمن كيف كان بأيديهما معا؟ فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في المك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوة يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما. قد ذكر هنا الحديث الذي فيه قضاء، يعني له مناسبة، قضاء من؟ داود، قضاء داود عليه السلام للمرأتين اللتين يعني اختلفتا في الابن بعد أن عدا الذئب على أحدهما، فقالت هذه لي وقالت هذه لي، فقضى به داود عليه السلام للكبرى، ثم إن سليمان عليه السلام قضى به لمن؟ قال ايتوني بالسكين لي أقسمه، فقالت إحداهما أعطه إياها، فقضى به لمن؟ أشفقت وخافت عليه. المهم يعني الكلام لم يتم على هذه الفقرة كما ينبغي وانتهى الوقت، فنكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.